صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. في الفقر الكم؟ الثامنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. كنا في الفقرة الثامنة من هذه المسائل التي هي متعلقة بالإيمان. قالوا وأما مصطلح شرط الكمال الذي كثر الخوض فيه اليوم فإنه مصطلح حادث لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الخيرية. ودائما العبارات والكلمات والاصطلاحات الحادثة تكون سببا لكثير من الأخطاء، تكون سببا لكثير من اللغط. انتبه. ايش؟ نعم. فمثلا لم يرد في القرون المفضلة اصطلاح المجاز الذي لهج به كثير من المتأخرين وجعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراسقين او من سهام الراشقين. فإذا قيل لهم ظاهر هذا الحديث يدل على كذا قالوا هذا مجاز، ظاهر الآية يدل على كذا قالوا هذا مجاز. فمع أن المجاز لم يقل به أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين. فهذا الاصطلاح الذي أوجده الناس بعد انقضاء القرون المفضلة صرفت به ظاهر آيات الصفات وظاهر أحاديث الصفات وأوجدوا لها التأويلات المستكرهة وأخذوها بالمجازات الغريبة وعطلوا دلالتها أتم تعطيل، مع أن الله سبحانه وتعالى تمدح بها سبحانه وتعالى. فمسألة الاصطلاح هذه يعني الواجب على الناس أن يبقوا على اصطلاحات سلف الأمة من الصحابة والتابعين. والمشاحة ليس فيها يعني لا مشاحة في الاصطلاح، إذا اصطلح الناس اصطلاحا فإنه لا مشاحة عليه في هذا الاصطلاح ما لم يؤدي إلى مفسدة، فإذا أدى إلى مفسدة كان ممنوع. اللي بالك القاعدة في الاصطلاحات، لا بأس بأن يصطلح الناس في التعريفات، ولا بأس أن يصطلحوا على ألفاظ يقربون بها المعاني، لا بأس، ما لم يؤدي هذا الاصطلاح إلى معنى فاسد أو يوقع الناس اشتباه واختلاف. وهذا منه شرط كمال العمل، شرط كمال، شرط في الإيمان، شرط في كماله، شرط في صحته، واختلف الناس بسبب ذلك خلافا كبيرا. طيب، فعرفنا أن هذا المصطلح حادث لم يرد به الكتاب ولم ترد به السنة ولم يعرف في أقوال السلف الصالح في أهل القرون المفضلة. نعم. والمطالبة قائمة، إذا وجده في كلام بعض السلف كسفيان الثوري أو نعيم بن حماد أو حماد بن زيد أو غيرهم فليوافي به، ما في إشكال. وعليه فإن استعماله وفق البيان التفصيلي المتقدم لا مشاحة فيه، مع التنبيه أن ذكر الشرط فيه لغوي بمعنى أعلى درجات الواجب، لا اصطلاحي بما يلزم منه الخروج عما هي الشيء. اسمعنا هذا الكلام، يعني نقول شرط كمال، الشرط عنده تعريف لغوي وعنده شرط إيش؟ وعنده تعريف اصطلاحي. أما تعريف الاصطلاحي معروف عند أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. نعم. وأما فهم هذا المصطلح على معنى الكمال المستحب أو إخراج العمل من مسمى الإيمان، أو أن العصاة كاملو الإيمان كما فهمه المرجئة أو من تأثر بهم، فكل ذلك ضلال وباطل. الإمام. ثم في وقتنا هذا من التنابز بالألقاب ما لا يحل، لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. فهؤلاء يقولون مرجئة، وهؤلاء يقولون خوارج، لأن إطلاق الإرجاء على مسلم يقتضي أنه أخرجته عن دائرة أهل السنة. مرجع من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ من أهل البدع. ما حقيقة مذهبهم؟ ما حقيقة مذهبهم؟ المرجئة يرون أن الإيمان تصديق القلب فقط، وهذا لا يقل به مسلم. أخوك المسلم يؤثم من ترك الصلاة، يؤثم من ترك الصوم، يؤثم من ترك الحج، بل ربما حكم بكفر من ترك الصلاة. كيف تصم بالإرجاء المشين الذي كان عليه المرجئة الأوائل؟ لكن ممكن تقول غلط في هذا وسلك في هذا مسلك كذا، هذا لا بأس، مع أنه الشريعة نهت عن التنابذ بالألقاب. فالواجب بين المسلمين النصيحة، الواجب بينهم أن يتناصر، وليس لهم أن يتنابذ. قال تعالى: ولا تنابذوا بالألقاب. هذه الألقاب المكروهة التي لا تتضمن إخراج من الملة أو إخراج من دائرة أهل السنة حرمها الله. فإذا قيل له أعرج وهو لا يحب إيش أن يلقب بهذا اللقب، وقال له الطويل وهو لا يحب هذا، كان ذلك حراما. فكيف بلقب يخرجه من دائرة أهل السنة مطلقا، بل ربما أخرجه من دائرة الإسلام؟ هذا كله خطر عظيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذا انتصار للأحزاب وانتصار للطوائف، وهذا لا ينبغي، بل هذا تفريق للأمة. حتى بينك، لو بينك وبينه عداوة حصلت بنوع تأويل انتفاع من نصوص الكتاب والسنة، ينبغي أن تكون عادلا مع خصمك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدل مع أخيه المسلم مهما كان. كل هذا فهم خاطئ قال به المرجئة، هذا الفهم الذي فهمه فلان قالت به الخوارج، لا بأس، هذا من باب إيش؟ البيان. فيقول لك: كيف ذلك؟ تقول له كذا وكذا، والدليل كذا وكذا، وتصلون إلى نتيجة. أما الحكم، هذا مرجئ، هذا خارج، هذا جهمي، هذا خارج الدين، هذا كافر، هذا كله مما سنسأل عنه. فليحذر طلبة العلم من الانتساب إلى هذه الجاهليات وهذا التراشق بالكلمات، لأنه لا يفيد المسلمين شيئا، بل يكون سببا في خصومتهم فيما بينهم، ويكون سببا لضعفهم وضعف شوكتهم. يبين الحق على وجهه فيقال هذا منهج الخوارج، هذا منهج الماتريدية، هذا منهج الجهمية، هذا منهج الشيعة على وجه التعليم والبيان. لكن التراخص في الكلمات كل هذا ليس من صفة أهل الإيمان، وليس من صفة أهل الإسلام. والمسلمون اليوم هم بحاجة إلى أن تجتمع قلوبهم ويجتمعوا على منهاج واضح، وهو منهج سلف الأمة الذين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن باب الفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس هو المعروف في كتب الحديث، أما خير القرون قرني فهذا لا أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده أهل التحقيق. بل تعدى الأمر إلى أن وصم بالإرجاء علماء مشهورون أثنت الأمة عليهم خيرا بطوائفها وأحزابها وجماعاتها، أثنت عليهم الأمة خيرا ولم يقدح فيهم عالم بل ولا حتى جاهل. منهم إمام هذا العصر في علم الحديث، إمام أهل السنة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ونور قبره وأنزل على قبره شهابيض رحمته. فالطعن في علماء الأمة يعني الطعن في الأمة وفي منهجها الذي ورثته في حديثها، في فقهها، في سيرتها، في علمائها. وقد عظم الله شأن العلماء، فقال بعض السلف: اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، ومن وقع في أعراض العلماء بالسل ابتلاه الله بموت القلب. كلمات نيرة. العالم يخطئ، قل أخطأ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أخطأ الشيخ الألباني، أخطأ فلان وفلان، فهم ليسوا معصومين، هم بشر، ومن ادعى العصمة فيهم فهو ضال. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. العلماء يخطئون ويصيبون، فمنهم من حفظ عنه أخطاء، وهذا حفظ عنه خطأ، وهذا حفظ عنه خطأ، لكن لا نتخذ من أخطائهم سلما للطعن عليه. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا الحديث خرجه الإمام ابن عبد البر في كتابه الماتع النافع الذي أنصح بقراءته، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. اقرأ هذا الكتاب حتى تعرف قدر نفسك وكيف أنت في العلم، وهل أنت على سبيل المتعلمين وعلى سبيل المستفيدين. له كتاب، هذا الكتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. فالعلم له آداب في روايته وله آداب في حمله. ومن تعظيمه عن العلم تعظيم أهله، قال الله في وصفهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد الله نفسه الكريمة، شهد هو نفسه، وأشهد ملائكته، وأشهد أيضا أهل العلم على أعظم مشهود عليه، وهو توحيده وإفراده بالعباد. فما أعظم الشاهد وما أعظم المشهود عليه؟ ما أعظم الشاهد؟ هو الله. وملائكته وأولو العلم أشهدهم الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: وإشهاد الله لهم يدل على تعديلهم، لأن الشاهد لا يكون إلا عدلا. الله أكبر، كلام يدخل القلب لا استهزال. فلا يحجبك عن هذا الكلام عصبية أو طائفية أو رأي أو حزبية، فإنها بغيضة تقتل العقول وتقتل هذه الأنفس. يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. من كان معهم كان صديقا واليا بحضنه بسلمنه في راسه، ومن لم يكن معهم كان عدوا باغيا ولو كان رجلا صالحا. هذا سيما التحزب في الشريعة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وعلامة المتحزبين أن من كان معهم كان صديقا واليا، ومن لم يكن معهم كان عدوا باغيا ولو كان عالما ناصحا. فالحذر الحذر من الوقوع في السنة في أعراض العلماء، في أن من وقع في أعراضهم بالسل ابتلاه الله بموت القلب. ما في مانع يخطئ العالم وليس معصوما. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه المعروف في الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، يقول: ومن شرط، وليس من شرط العالم أو الولي أن يكون معصوما من الخطأ، فأصحاب رسول الله هم خيرة الناس بعد رسول الله، هم أهل العلم والعمل، هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، حفظ عنهم من الفتاوى والمقالات ما بعضها مخالف للسنة. فهذا أبو بكر يقول: لا أجد للجدة ميراث في كتاب الله، حتى يأتيه المغيرة بن شعبة فيقول: كيف لا تجد لها شيئا في كتاب الله وقد ورثها رسول الله السدس، لأنها الأم الكبرى. إذا كانت الأم مافي تارث الجدة السدس، كونه معروف في كتب الفرائض. وهذا عمر رضي الله عنه خفي عليه حديث الاستئذان حتى أخبره به أبو سعيد، وهذا عثمان خفي عليه حديث ريعة بنت مالك، وهذا علي بن أبي طالب خفي عليه حديث أم سلمة، إلى غير ذلك من المواقف التي سجلها التاريخ في خلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة. فالخطأ على العالم جائز، ومخالفة الصواب على العالم جائزة، لكن لا يتوصل بخطئه على الطعن عليه، لأن من الناس من يتخذ أخطاء العلماء ذريعة للنيل منهم والطعن عليهم وصرف الناس عنهم، حتى تبتلى الأمة بحدثاء الأسنان الذين ليس لهم اتساع في العلم وليس لهم خبرة كخبرة هؤلاء، فيفتون الناس فيصدرون الناس عن رأيهم فيضلون ويضلون. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، بل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوصيتي للدعاة إلى الله، فوصيتي لطلبة العلم أن ينصحوا الناس بالاستفادة من العلماء، لأن الله أمر بالاستفادة منهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلم فيه الصغير والكبير والداعية والخطيب: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، ماذا قال الله عنه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هم الذين يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد، ويفهمون دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة وفحوى الخطاب والظاهر والمؤول وأقسامه، ويعرفون هذه دقائق العلم يعرفونها، ثم يحكمون بها على نصوص الكتاب والسنة فيستنبطون الأحكام الشرعية للأمة. وهذا ليس وظيفة الداعية وليس وظيفة الخطيب، إنما هذه وظيفة الراسخين في العلم، لأن الله يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فجعلهم في مصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يتيسر لكل داعية ولكل خطيب. كلما سمعنا أن هذا بحسن خطابه ذهبنا معه، وهذا بحسن خطابه ذهبنا معه، فشرقنا وغربنا ودرنا حيث داروا وتركنا علماءنا، فهذا مرجئ وهذا خارجي، وهذا متزمت وهذا عالم سلطان، وهذا لا في العير ولا في النفير، فخسد بذلك حال الناس. إلى من يرجعون إذا طعنوا في نقلة العلم وحملة الآثار الذين أفنوا أحمارهم في طلب العلم والدلالة عليه؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أنه قرأ في العلم نحو من 45 عام. هذا العلم، رجل عمره 40 عام، كم يكون أخذ في العلم؟ فلنجامله ونجعل 20 منها علما، كم بقي؟ 20 عالم وعشرين جاهل، 20 سنة كده. اجعل هذه 20 إلى نسبة 45، كم تكون؟ أقل من النصف بكثير. ومع ذلك يرى أنه يمكن أن يكون بقول يصادم به هذا الإمام، ويرى أن فهمه كفهم هذا الإمام، وأنه يعرف من نصوص الكتاب والسنة ويسبرها ويعرف غورها ويعرف مضمونها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها كما يعرف هذا الإمام. هذا من قياس الملائكة كما يقال على الحمير، هذا قياس مع الفارق. فارضع بنفسك واربطوا الأمة بعلمائها واحسنوا الظن بعلمائكم، لا تجعلونهم معصومين، كل ما قالوه فهو صواب، هذا لا أدعيه ولا أحد يدعيه، لكن سددوا وقاربوا، فما أصابوه فيه ما أصابوا فيه فاتبعوهم، وما أخطأوا فيه فقد أخبر رسول الله أنهم يخطئون. إذا اجتهد الحاكم يعني العالم فأصاب، وإذا اجتهد فأخطأ، فجعل كلامه ليس كله صوابا وليس كله خطأ. أما إذا قلنا هذا مرجي وهذا خارجي وهذا عالم السلطان، انصرف الناس عن علماء الأمة وحملت الآثار وسودوا من دونهم في العلم، وحصل من الشر والفساد ما هو واقع الآن. فهذه نصيحة من القلب إلى القلب، لا أقصد بها زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا لونا ولا جهة، إنما هي نصيحة أريد بها تقويم الشباب وتقويم الدعاة والناصحين لهذه. فإن كانت حقا فخذوا بها، وإن كانت باطلا فاتركوها، ولا يلزمكم منها حرف، لأنها إن وافقت حقا أخذ بها، وإن كانت باطلا لم يلزمكم منها شيء. واليوم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من التعليق، وصلى الله وسلم على